المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الثالث والأربعمائة، الحديث الثاني عشر، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أنس أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وهما من العشرة المبشرين بالجنة شكيا القمل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزاة لهما، أي وهما في غزوة، فطلبا منه الدواء لذلك، فرخص لهما في قميص الحرير، أي يلبسان الحرير لأن فيه خاصية لإزالة القمل ونحوه، كالحكة والجرب. وقوله فرأيته عليهما، أي أنهما قبل الرخصة ولبساه، ففيه إباحة الحرير للحاجة كالقمل والحكة والجرب، سواء في الحضر أو السفر، وأبيح للحاجة لأن تحريمه من باب تحريم الوسائل، وهذا الباب قد يباح للحاجة بخلاف ما حرم تحريم المقاصد، فلا يباح إلا للضرورة لأنه أغلظ. وتحريم الحرير لأنه وسيلة إلى الكبر، ولهذا لما كان تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل رخص بفعل ما تدعو إليه الحاجة منه كالعرايا ونحوها، ولم يرخص لشيء من ربا النسيئة لأنه من تحريم المقاصد. ولعل مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الباب التنبيه على جواز لبس الحرير في حالة الحرب، لأنه تكبر على أعداء الله وتعزز عليهم، ولهذا أبيح التبختر في تلك الحالة لإغاظة الكفار.